خوفا من أن هذا الداخل يستعجل فيكبر للإحرام وقد أهوى إلى الركوع. ومعلوم أنه إذا كبر الإحرام وهو مهو إلى الركوع فإن فريضته لا تنعقد بل تكون نفلا. قال فمن أجل هذا المحذور نقول لا تنتظر من حين ما تسمع الداخل قل سمع الله لمن حمده. وقد كان بعض الأئمة يفعلون ذلك ولكن في هذا نظرا. بل نقول إن المسألة إما أن يقال للإمام أطل بعض الشيء حتى يدرك الداخل، وإما أن يقول استمر على حالك، فإذا أسرع الداخل فهو الذي أسرع، أما أنت فما عليك إلا أن تتبع ما هو الأفضل. نعم. عبيد الله، قلنا أن الإمام يعكس الموضوع يعني يطير في الأرض ويصلح للمأمون. نعم. هذا الجزء الذي أطاله يعني أطاله لأجل المأمون. نعم. وصلاة لا يصلح. قال أنس إني لا أصلي لكم وما أريد الصلاة ولكن أصلي لتعلموا كيف كان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس أول من الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع المنبر يقوم على درج المنبر يكبر ويركع، فإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. فهذا لا أعلم. كليلتنا هذه، أقول كليلتنا هذا الآن عندنا صبيان الله يصلح. نعم. نحن نقول للمرأة الأفضل أن تبقى في بيتها سواء كان لها طفل أو لا، إلا إذا حضر للعلم، وأما مجرد الصلاة فإنها سوف تتركها في بيتها، فالأفضل أن تصلي في بيتها. لكن إذا كان فيها علم تحضر لأجل العلم وتصلي مع الناس هذا طيب. الأطفال إذا حصل منهم أذية وجب عليها أن تكفهم، إما بمنع من الأذية وإما بحجزهم في البيت إذا كان عندهم أحد، وإذا لم يكن هذا ولا هذا تبقى معهم ولا تحضر. نعم. كيف؟ الأضاوي عن أنس عندنا قتادة ما في أبي قتادة. قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي يعني بدون أبي. كيف؟ بدون أبي آخر السياقات حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي. يختلف عن الأول. ليس الصحابي. كيف؟ الرابع عن أنس ليس الصحابي. كيف الرابع؟ ذكرنا في الفائدة. الآن قلت حدثنا علي بن عبد الله. عندك هذا آخر حديث. لا مو آخر حديث قبله. إذا قبل الآخر حدثنا قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه. ولبعض أيضا عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقبل الصلاة. الأول يا شيخ قصدي هل اللي روى عن أنس هو نفس الصحابي المتقدم في الأول؟ إيه أبو قتادة. هنا عندنا قتادة فقط يقول عندنا أبو قتادة. نعم. إيه لا ترى أنا توهمت أنه أبو قتادة. الأول عن قتادة عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندكم هكذا؟ طيب. نعم. أبو قتادة صحابي وقتادة تابعين. عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي من أبوه؟ أبو قتاده ابو قتاده صحابي ولا قلنا تابع صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مباشره فاذا يكون صحابي روى عن صحابي الثاني انا توهمت حدثنا قتاده ان انس بن مالك وانا توهمت انه قال حدثنا ابو قتاده وعلى هذا فتكون الفائده التي ذكرناها من قبل فائده محلها لكن ليس من هذا الحديث نعم باب نداء صلى ثم أم قوما حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال فأنا معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يصلي الإنسان بقوم متنفلا وهم مفترضون فمنهم من قال إنه لا يجوز لأن حال المأموم الآن أكمل من حال الإمام وأجاب عن حديث معاذ هذا بأنه قضية عين يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فلا يكون فيه دليل ولكن والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض سواء في الصلاة المعادة أو في نفل آخر وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح والإجابة عن أن هذه القضية والإجابة بأن هذه القضية قضية عين يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها إجابة باطلة لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به لا سيما وأنه شكي إليه أنه يطيل الصلاة فغضب عليه ونهاه عن ذلك وإذا فرضنا جدلا وتنزلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فقد علم به الله سبحانه وتعالى ولو كان خطأ ما أقره الله على ذلك وعلى هذا كل ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة وإن لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به لأننا إذا قدرنا أن الرسول لم يعلم به فقد علم به الله فالصواب إذن جواز كون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا وهذه المسألة لها أربع صور أن يكون كل منهما متنفلا وأن يكون كل منهما مفترضا وهذا لا إشكال فيه وأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا وهذا جائز والثالث جائز قولا واحدا والثالث العكس أن الرابع نعم والرابع العكس أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا وهذه المسألة فيها خلاف والصحيح أن ذلك جائز نعم سليم إيش أقول من استحسن الصلاة مع الإمام وهو إمام لمسجد الحي غير الحي هذا يجوز لأنه يستحسن منه هو اللي يصلي مع الإمام ويروح يصلي الله في حي النفل هذا في الحقيقة فيه فتنة إلا أن يكون هناك سبب كعلم مثلا يكون هذا المسجد إمامه يعلم الناس فيحضر ويتعلم ويصلي مع الإمام ثم يذهب إلى قومه فهذا لا بأس به أما لمجرد أنه فلان من فلان فإن ذلك يحصل فيه ضرر من أعظمه أن يفتتن الإمام الذي كان يصلي معه ثم إذا فرغ ذهب إلى قومه في صلاته نعم قلنا أن تنزلنا وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فقد علم به الله عز وجل نعم شيخ كيف يجاب على حديث ابن البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ومن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة يقطعها من النار فليأخذها ويطلقها. نعم يعني هذه من مسألة الشيعة، هذه خصومة وليس من الحكمة أن يجزي الله تعالى لكل خصومة ما حصل بها، لكن أمر تشريعي لا يمكن هذا. ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل. نعم كم؟ ايش؟ لماذا لم يكن معاذ رضي الله عنه عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته لبنا ثم صلى؟ هذا يقول لماذا لم نقل ان معاذا كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفلا والفريضه مع قومه؟ هذا باطل اثرا ونظرا. اما اثرا فقد جاء في الحديث نفسه فكانت له نافله ولهم فريضه، واما نظرا فيا سبحان الله، هل يمكن ان معاذا يجعل الصلاه التي هي اخير هي النافله ويجعل الفريضه هي المفضوله؟ هذا لا يمكن. حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، قال مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل، فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش. هذا الشاهد قوله وأبو بكر يسمع الناس التكبير، لأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لمرضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يكبر أبو بكر ثم يكبر الناس لتكبير أبي بكر. وهذا أصل في التبليغ خلف الإمام كما يصنع الآن في المساجد الكبيرة ولا سيما قبل أن تأتي مكبرة الصوت، فإنه لا بد من التبليغ. وفي هذا الحديث دليل على أن الجهر بالتكبير واجب، ولهذا لما عجل النبي صلى الله عليه وسلم عنه بلغ عنه أبو بكر، ولأنه لا تمكن المتابعة التامة إلا إيش؟ إلا بالجهر بالتكبير. كيف يتابع الناس إمامهم إذا قام من السجود بتكبير خفي؟ لا يمكن. يعني الركوع والسجود قد يحصل الاقتداء بدون سماع التكبير، لكن في الرفع من السجود لا يحصل. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن إسماع المأمومين التكبير واجب إن قدر عليه الإمام فهذا المطلوب، وإلا وجب عليه أن ينيب من يبلغ عنه. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أشار إليه أن يصلي، ولكنه امتنع، فهل يعد بذلك عاصيا؟ لا، لأنه امتنع إكراما لا مخالفة، امتنع إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مخالفة له، فلا يعد بذلك عاصيا. نعم. ها؟ نعم ما فهمت؟ نعم. ها؟ يزيد على المسجد المختلفة. أنا عندي مروا أبا بكر فليصلي، وفي نسخة فليصلي بالناس. إذا جعلتها نسخة لا بأس. نعم. في بعض البلاد تجون البلاد خلف الإمام ثم راتب الاستمرار مع وجود مفرد الصوت مع الإمام وبعد الإمام، هذا له وجه؟ هذا لا وجه له في الوقت الحاضر مع وجود مكبر الصوت، لا حاجة له، فلا ينبغي أن يكون مبلغ مع وجود مكبر. نعم، وقال هذا خلاف السنة. لكن تكلمنا مع بعض الناس في المسجد الحرام في المسجد النووي، تكلمنا مع بعض المسؤولين وقالوا إن الأسلاك تختلف، فبعضها يأتي من قبل المؤذن وبعضها من قبل الإمام، فلو اختلت الأسلاك التي من قبل الإمام ما سمع الناس. هكذا قالوا، والعلم عند الله. نعم نعم. وين هذا؟ ما في مكبر صوت؟ ما في. أيضا إذا كان كذلك فليكبر المبلغون في أن واحد. كيف؟ نعم. نعم. لا بأس، ما في معنى، لا بأس. نعم. ثلاثة. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقوم مقامك لم يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين الرجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الحديث شاهد مبين للترجمة: الرجل يأتم بالإمام والمأمومون يأتمون بالرجل، والحديث في ذلك ظاهر. والائتمام هنا ليس معناه أنهم يتخذوا هذا المبلغ إماما، لكنهم يأتمون بصوته فيتابعون، وإلا فإن المأمومين يعتقدون أن إمامهم هو من؟ هو الأول، لكنهم يأتمون بالصوت. طيب. نعم. ايش؟ في ايش؟ في ايش؟ مر علينا وانت في مصر، ولهذا راجع الى الاشرطة عند موسى. نعم أظهر على استدلال بهذا الحديث الذي ذكره البخاري علقه يتم به ولا يتم بكم من بعده. قال هذا أصل ودليل لمن يأتي ويصلي خلف المأموم. ويصلي إيش؟ خلف المأموم. خلف المأموم. يعني بعد الأسبوع. إذا قام الإمام إذا سلم الإمام وقام يتم يكون مساواة. يأتي ويتم به يسدل من بعده. هذا ليس في دليل. لأن قوله من بعدكم أي من وراء. بعدية هنا بمعنى وراء. الصف الأول وبعده يقال بعده الثالث، بعده الثالث. وأما صلاة المسبوقين جماعة بعد سلام الإمام فهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثم اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من أجازه ومنهم من كره ومنهم من منع. نعم. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول جاء بحلله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليسمى به، وفيه فإذا صلى قائدا فصلوا قعودا أجرام. الرسول صلى قائد ولم أجاب الإمام أحمد عن هذا فقال إن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامها قياما، وأما لو كان الإمام من أول الصلاة صلى قائدا فإنهم يصلون قعودا، وهذا جمع حسن. ومن العلماء من قال إن هذا الحديث ناسخ لقوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، واعتلوا لذلك بأن هذا في آخر حياته، ولكن هذا ليس بصحيح لأنه قد فات فيه شرطان من شروط النسخ. الشرط الأول أنه يمكن الجمع بما جمع به الإمام أحمد، فقد فات الشرط الأول وهو تعذر إيش الجمع. الثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ، وإذا قلنا إن هذا نعلم منه بالتاريخ لأن هذا في مرض موته، والأول حين جحش عن فرسه، فنأتي للمعنى أو للشرط الأول أنه يمكن الجمع. وعليه فالصحيح أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما أتموا قياما، وإن ابتدأ بهم جالسا أتموا جلوسا. ثلاثة. طيب. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قوله رحمه الله هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، هذا الاستفهام يعني هل يأخذ أو لا يأخذ؟ والجواب أنه يأخذ بقول الناس إذا شك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الناس مع شكه في الأمر، بل مع اعتقاده أنه لم ينس ولم تقصر. فإن قال قائل وإذا أخذ بقول الناس فهل يكفي الواحد لأنه خبر ديني أو لا بد من اثنين؟ في هذا خلاف من العلماء، من يقول لا بد من اثنين، ومنهم من قال يكفي الواحد، وهذا أصح أن الواحد يكفي. ويبقى الإشكال، إذا قلتم إن الواحد يكفي فما فائدة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن قول ذي اليدين؟ والجواب أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تعارض عنده اعتقادان، اعتقاد نفسه وهو أنه لم ينسى، واعتقاد ذي اليدين أنه نسى، فطلب التثبت وقال أصدق ذو اليدين. أما إذا كان ليس هناك حاجة للتثبت فلا حاجة للسؤال، فيكفي الواحد. هذا هو قول الراجح في هذه المسألة. نعم. إذا قال قائل هل يقتدي الإنسان بفعل غيره، أي لا بقوله، كما لو دخل رجلان في أثناء الصلاة ونسي أحدهما كم صلى فاقتدى بصاحبه الذي دخل معه في الصلاة، هل يجوز أو لا؟ الجواب نعم يجوز، إذا لم يكن عنده ظن يخالف هذا الرجل. وهذا أيضا مما يقع كثيرا، أعني أن بعض الناس يسهو فيأخذ بفعل من كان إلى جنبه ممن دخل معه في الصلاة. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. لا أدري، لا أدري، لكن لا أظنه أن يشدد إلى هذا الحد. نعم يلا. هل يشرع للإمام الراتب إذا حضر المسجد وكانت الصلاة قد أقيمت وناب عنه أحدهم أن يؤخر النائب ويتقدم هو بناء على فعل النبي؟ هذا يشرع إذا علمنا أن الناس يطمئنون إلى الأول أكثر من طمأنينة في الثاني. أما إذا لم يكن هناك سبب فالأولى أن يبقى الأمور على ما هي عليه. شيخ هذا أنا في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يعني الأخ سأل قال لي هل يجي الإمام اللي يأخر المأموم في أثناء الصلاة؟ إيش؟ إذا صلى المأمومين مع الإمام قاعدين هل هم سدد؟ نصف الأجر لمن صلى قاعدا هذا في النفل، أما الفريضة فإن كان قادرا على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقا إلا تبعا للإمام، وإذا صلى تبعا للإمام فإننا نرجو أن يحصل له الأجر كاملا، لأنه إنما ترك القيام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. هذا مر علينا هذا الحديث بلفظه فيما سبق، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على عائشة لما قالت عن أبيها إنه لا يسمع الناس من البكاء. ولو كان بكاء الإمام في الصلاة لو كان مفسدا للصلاة أو منقصا لها لقال لا يبكي فإن البكاء لا ينبغي، ولكن يقال البكاء نوعان: نوع متكلف ونوع يأتي عفوا طبيعة. فالأول منهي عنه كما يفعل بعض الأئمة ولا سيما في قيام رمضان، تجده يتباكى وإذا بكى صوت صوتا عظيما من أجل أن يبكي الناس، وهذا غلط. لكن إذا كان البكاء يأتي بطبيعة الحال بدون تكلف فهذا لا شك أنه دليل على رقة القلب. والإنسان يجد من نفسه أحيانا يقرأ القرآن فيجد رقة في قلبه وبكاء، وأحيانا يقرأ نفس الآيات التي قرأها فيما سبق ولا يتحرك قلبه، لأن القلب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بقلب ثابت، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يكون على وجه واحد. حتى قال بعضهم: وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم على طاعته. انتهى الوقت. هذا صحيح ان التسويه انما هي في الاكبر، وهم اذا توسطوا من الخط صار في الاكبر. هذا يسأل من السائل؟ ها؟ أنت؟ اسمك؟ يقول: مكبرات الصوت منها ما يسبب التشويش، خاصة إذا كانت المساجد قريبة كما هو الحال الآن. هذا لا شك أنه منكر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه حين خرج عليهم وهم يصلون ويجهرون، قال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. لكن كلامنا على مكبر الصوت في المسجد يعني الداخل. من المعلومة الآن لو أراد إنسان يخطب في هذا الجانب ولو كان أشد الناس صوتا، هل يمكن أن يسمعه من في هذا المكان؟ ما يمكن. في الحقيقة مكبرات الصوت من نعمة الله عز وجل، من وسائل الدعوة. ما في حجاج؟ لا يا شيخ. ما في أسئلة؟ كيف نفتح الباب؟ نفتح الباب. يقول: إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يا سليم، إن شاء الله في الصباح. نفس الموضوع يا شيخ. في الصباح. نعم. نفس الموضوع. أي نعم. لا ما تسأل. هذا المراقب يقول لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: شفاء باب الرجل يعتم بالإمام ويعتم الناس بالمأمون. شف الترجمة هذه ايش قال عليها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: بابنا الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال: هذا موافق لقول مسروق والشعبي: إن الصفوف يأم بعضها بعضا خلافا للجمهور. قلت: وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، لأن الشعبي قال: في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يلي رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويأتم الناس بأبي بكر أي أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق. ويحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي نعم رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه: والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم. قوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: فقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه. قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه. وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده الاحتجاج به، بل قد يكون صالح للاحتجاج به عنده وليس هو على شرطه، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. وظاهرها يدل لمذهب الشعبي. وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم أن يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعالي بأفعالكم. قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. وقيل معناه: تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. قوله: مروا أبا بكر يصلي. الصواب الأول أن المراد بالبعدية هنا بعدية المكان، لكن المشكل أن البخاري ذكره بصيغة التمريض مع أنه رواه مسلم، فربما يقال أنه للنظر في بعض رواته قال ويذكر، ولكن ابن حجر كما سمعتم لا يرى هذا، ويرى أنه أن البخاري إذا جزم بالشيء المعلق فهو عنده صحيح، وإن ذكره بصيغة التمريض فيحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون ضعيفا، لكن الأصل أنه ضعيف إذا قاله بصيغة التمريض، يعني قيل أو روي أو يذكر، فالأصل أنه ضعيف. نعم، لا، الجزم عنده صحيح عند البخاري، ولازم من كونه صحيحا عنده أن يكون صحيحا عند غيره أيضا. نعم نعم، ماذا يقول؟ يقول: قال بعضهم: هذا عندي ليس بالصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أن لا يصح من الاحتجاج به عنده، بل قد يكون صحيح. لا، لو تطيع عبد الرحمن إن شاء الله. والدال على الخير يا عبيد الله، ها؟ كفاعل. العيني. قال العيني رحمه الله تعالى معقبا على كلام ابن حجر: قال بعضهم: هذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه ألا يصلح الاحتجاج به عنده، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى ساقط أعلى. أقول ساقط أعلى إيش؟ الذي هو شروط الصحة. أقول ساقط أعلى شروط الصحة. الذي هو أعلى شروط الصحة. قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته، لأنه إذا لم يكن على شرطه كيف يحتج به؟ وإلا فلا فائدة لذلك الشرط. وأبو نضرة الذي روى الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري ليس على شرطه، وإنما يصلح عنده للاستشهاد، ولهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأبو نضرة بالنون المفتوحة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء، واسمه المنذر بن مالك بن العوفي البصري. بس